ثم أمر بقضيها. قالت عائشة وكانت تأتينا بعد ذلك حسنت توبتها وصلحت حالها، كانت تأتي إليهم في المدينة ترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقضى حاجتها. وفي لفظ كانت تستأر متاع فتجحده، فأمر النبي قطع يدها. هذا يدل على أن يستأر متاع ويجحد حكم حكم السائر، إذا سرق نصاف أكثر يقطع. كانت امرأة ورجل يستأرد ما أخذ شيء ثم يثبت عليه ببينة يقطع، سد لباب التلاعب بأموال الناس. فالسارق الذي يقتل أموال الناس بالخفاء، والمستعير الذي يستعير ويجحد، فإذا ثبت عليه تقطع يده كما قطعت يد هذه المرأة المخزومية إن شاء الله. سؤال يقول واحد من الطلاب: سمحت الوالد حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم دراسة القانون لا للعمل به ولكن لأن مجالات الوظائف كثيرة ومغرية؟ إذا درس القانون ليعرف حاله لا ليعمل به، يعرف حقيقة الحال حتى يتوظف الشيء اللي ما يخالف الشرع أو يعرف اللي ما يخالف الشرع، أما ليعمل به وهو يخالف الشرع لا. إذا ما قلت تقدم لكم لذا دينار عملتها دينار على الرمال، الدينار أربعة أشكال، هذا الدينار ربع الدينار سبع، الدينار الآن جاء في حديث النبي مثقال، والدينار الآن مثقالان الأربع، سرق الدينار معناه سبع جنيه السعودي، إذا كان الجنيه السعودي يسوى 70 صار ربع الدينار 10، إذا كان الجنيه 40 صار ربع الدينار 20، فهمت ولا؟ الدينار مثقالان، الدينار مثقال، وجنيهنا مثقالان الأربع، فصار الدينار أربعة أسباع جنيه موجود. إذا كان صرف جنيه 70 صار 10، وإذا كان صرف جنيه أكثر صرفها. أضع النبي في مجان ثلاث دراهم. الحل اللي يمنع يعني يسميه الناس حليب يصون أموال الناس، أما غرفة مغفلة ولا صندوق مغفل وأشبه ذلك شيء يسمى حلزا عند الناس، وهم من طول في البيت هذا ومن طول في الطريق ومن طول عند الباب، لا لا بد يكون في حلز صندوق أو غرفة مغلقة وما أشبه ذلك. إذا صارت مسكوكة ولا أو عند الباب في حلز، هذا حرص هو يشحطون الناس في بيوتهم سيرة عند الله، هذا حلز اللي يسرقها يقطع، وإنسان كسرها وخد شيء منها يقطع. لا لا ولا مرة واحدة. معرفة حرز السيارة إذا كان هناك شيء مكشوف عند الباب هذا، والرجل سرق وهو جائع سرقها ولا سرق ليأكل يعني طعام في وسطها يعني فلوس دراهم الأبعاد السيارة ليشتريها إذا كسرها يقطع، ولو كان جائع شيء ولو كان من قطعت يده ورجله عفى الله عنه ثم سرق هل يكمل على باقي أعضاءه؟ الصواب لا، الصواب لا يعذب يعذب. وما روي عن أبي بكر؟ الصواب فيه نظر وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مفتلس ولا منتهب قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرق؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه، وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق بالسرقه ايضا. الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس، لان هذا ما يسمى سرقه، هذه خيانه وظلم ظاهر. الخائن اللي عندها الامانه وخان فيها، او مختلس يجلس عند صاحب الدكان ولا عند صاحب المنشر ويحتلس، إذا غفل اختلس من منشره بعض الشيء عند غفلته حاس أحد ولا. والمنتهب اللي ينهبها على رؤوس الأشهاد، ينهبها وينحاشبها على رؤوس الأشهاد الحاجة، يسمى منتهب وهو الغاصب. هؤلاء عليهم الأدب، يؤدبون وليس عليهم قطع، لأنها ما يسمى عمل سرقة. السرقة هو اللي يأخذ على سبيل الإخفاء طرق خفية من الحس، كان مثل في الليل يأتي الباب ويكسر الباب ويكسر القفل وما أشبه ذلك، هذا يسمى سارق اللي يأتي ويسرق المتاع على وجه خفية من الحس الذي يحز أمثال هذا المشروع. أما الخائن الذي خان الأمانة الوديعة، انتهب على رؤوس الأشهاد، غصب شيء على رؤوس الأشهاد، اختلس عند قفل صاحب المال، يختلس من متاع الشيء، من منشره، من ذكيانه، من مجلسه، هذا السمع مختلس، عليه الأدب، يؤدب ولي الأمر بما يراه من دون قطع. والثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. ثمر واحد، ثمر المعلق كما يأتي بها جميع الله من عمره، ثمر المعلق لا قطع فيه حتى يؤيها الجليل، ولكنه يؤدب حاقب ويغرم مثليك ما يأتي إن شاء الله، يأتي البحث في حديث عبد الله بن عمر. أما كثر فهو جمر النخل، شحمة النخل قالها جمر الشحمة لا قطع فيها، هذا إنسان جمر النخل لا قطع فيه، وإنما يستحق التعزير والتأديب. والحديث الثالث حديث أبي أمية الذي جاء به معترفا بأنه سرق، يعني جاء معترفا تائبا يعترف أنه سرق، فقال النبي ما يخالف، ما أظن سرق، قال لا أنا سارق. كرر النبي ثلاث ما يخالف ما أظن، قال لا أنا سارق، فأمر النبي بقضاء وأمر بحسبه. حسبه يكون يستعمل شيء يحسم الدم، وطلع يحسم حتى لا ينزف. هذه دلالة أن السارق إذا اعترف وأصر على الاعتراف يقطع، وإن رجع ولم يبقى على اعترافه بأن يقطن أو أشار عليه أحد أو هو نفسه هون معين ما يقع معين كالزهن، كما تقدم قصة معز. فالإنسان إذا أتى معترفا تائبا ثم رجع أو يقطن رجع ذهب ولم يبقى على إقراره يترك، فإن أصر وبقي على إقراره يقام عليه، لكن من يقال ما يخالف الوقت ما يخالف ثنيت إن شاء الله أنت رجل طيب، لا قال لا أنا سارق ولا زاني يقام عليه. وفق الله الجميع. نعم. الله عليك بارك الله. نعم. الواجب مشروع يسرع نفسه ويعطي الحق صاحبه. يرد الحق لصاحبه بأي طريقة ويتوب إلى الله ما بينه من نفسه ولا يعترف، سواء مالي ولا سالم. هذا اجتهادهم من شدة ما في نفوسه من الخوف من الله يأويبون الحد الشرعي، التطهير الشرعي، من شدة خوفهم من الله ومن شدة رغبتهم في أسباب النجاة. من سنوات يقول صرت شيء من الحمام شيء كثير والآن كبير السن يقول ماذا أفعل؟ ما عليش سأل لها قيمة يعطيهم قيمة سأل لها قيمة تسأل ما عليش وسأل لها قيمة وهم يعرفهم يعطيهم أو يصدق بها وسأل ما يعرف وإن كان قيمة تسأل أمرها سأل أمره إلى الشارع في هذا السن إذا وصل أمره إلى الشارع يؤدب من هو؟ أبو 8 سنوات هذا وشيه؟ إذا وصل أمره بسرقة الحمام والدجاج وكذا أداء من خاصة سم؟ تأتي من خاص من أبيه ومن غيره بزور يؤدبون عن سرقته حتى أما أهله يؤدبون حتى لا يعتادوا هذا أدب أدب أي ناقل مثل ما يؤدبون يترك الصلاة وهو من عشر الجمار إذا كان بالحرز قام من الحج الجمار إذا كان بالحرز بل إذا الجمار واهتمام إذا كان في حرز وبلغ نصاب السرقة يقام عليها إن أحد من الحرز ولا أخذ التمر من الحرز ولا أخذ التمر من الحرز وهو يقول يبلغ النصاب يقام عليه الحد الحديث مقيد بالحد يا شيخ لا بأس به نعم ما يضر لا يضر ما يضر لا ما يضر لأنه قد يكون يريد الشرع ويشوفه صحيح الله هم من سمى الرسالة ما ينبغي له يعني هذا وإن كان لا يضر لكن ما هو دناعة ما سنعش أقل شيء كره أما إذا كان يريد الشرع لا بأس هذا خاص مستثمر مستثمر من الخيانة بالنص لأن شرها عظيم قال التاجر لا يعطي حقه ويأخذ بعض راتبه من هذا الدكان حيث ما يعلم صاحب المتجر فما أدري صحة عمل هذا انصدق ما عليه انصدق ما عليه ما بينه وبين الله انصدق ما عليه يأخذ حقه بدون علم يعني إذا كان صادق ما عليه أحسن الله ترجع اليد الآن بعد القطع لا ما ترجع تدهلو بس لا تقدم تقدم بعض أهل العلم يرون أنها تقطع عن الخيانة ولكن الصواب أنها تقطع يعني شرها عظيم تقدم هذه أن شبح فيها أسامة بن زيد وأنكر عليه النبي وقال إنما هلك من كان قبلك وأنه كان أحد كما تقدم نعم مستثنى عند من قال بها أنا من أهل العلم هذا الصواب ثبت عليها ذلك بالبينة الشرعية الله يبارك فيك يا ابو ريان لا باس فيك